إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. آخر مرة. ضيعتني، توهتني في بحار الحب نظرة، أسكرتني، غيبت عقلا به الأعماق سكرة، قيدت قلبي الذي أسلم للمقدور أمره، مسني سحر من الحب ومن يبطل سحره. شدني طياره الجبار كي أبحر عبره، لم أقاومه فليست لي على الطيار قدرة. والهوى بحر عميق لم أجد في الأفق بره، زورقي وهم وما عندي بالإبحار خبرة، غير أني في خضم الحب قد أحسست غدرة، كشر البحر وأبدى من خلال الموج شره، زورق الوهم تهاوى يمنة فيه ويسره، وارتمى زورق أوهامي حطاما فوق صخرة. في قلبي أنين وعلى خدي عبره، ليتني حطمت كأس الحب ما أترعت خمره، ليتني ما شدني طياره أو خدت بحره. يا لقلبي قد أضاع القلب في الأوهام عمره، أيها الحب وداعا هذه آخر مرة. أبيات للشاعرة علي الجعر. قطرات الندى، سلوان محمود.